بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء 18 من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل 3 في صلاة السفر. المسألة 177. تسقط الركعتان الأخيرتان من الصلاة الرباعية في السفر اتفاقا نصا وفتوى، وكذا تسقط النوافل التابعة لها عدا نافلة صلاة العشاء وهي الوتيرة، بشروط: الأول، قصد 8 فراسخ متصلة أو ملفقة من الذهاب والإياب. المسألة 178. الفرسخ 3 أميال والميل 4000 ذراع، فلو قصد أقل من ذلك ثم بعد بلوغ المكان الذي يريد قصد أقل من ذلك أيضا، وهكذا كالذي يبحث عن عبده الهارب أو بهيمته أو حاجة أخرى حتى يرجع متى وجدها، فإنه يجب عليه التمام وإن قطع مسافات بهذه الكيفية. نعم، متى أراد الرجوع؟ فإن كان قدر ذلك المسافة 8 فراسخ وجب التقصير في طريق العودة لتحقق المسافة المذكورة. المسألة 179. إذا قصد 4 فراسخ ذهابا وأربعة إيابا ناويا الرجوع قبل تمام 10 أيام وجب عليه التقصير في الذهاب والإياب والموضع الذي قصده. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، استمرار القصد أي البقاء على قصده وعدم العدول عنه إلى أن تحصل المسافة التي هي 8 فراسخ أو 4 مع إرادة الرجوع. المسألة 180. إذا رجع عن قصده أي السفر قبل بلوغ المسافة انقطع سفره ووجب عليه التمام. المسألة 181. إذا بقي مترددا بين السفر وعدمه كمن ينتظر الرفقة، إن جاءت سافر وإلا فلا، هذا يجب عليه الإتمام سواء بقي في محله أو رجع إلى وطنه. المسألة 182. الأحوط وجوبا قضاء الصلاة التي صلاها بعد السفر وقبل الرجوع أو التردد. الشرط الثالث، أن لا ينقطع سفره بأحد القواطع 3 المشهورة، وهي ألف، إقامة 10 أيام فما زاد، باء، وصول منزل قد استوطنه 6 أشهر، جيم، مضي 30 يوما مترددا في الخروج وعدمه بقوله غدا أخرج أو بعد غد، وهكذا حتى تمضي عليه المدة المذكورة. الشرط الرابع، أن لا يكون السفر عمله، فلا يجب التقصير على من يسافر في عمله كالملاح في الطائرة أو الباخرة والأجير والراعي وسائق السيارة الأجرة وغيرهم. الشرط الخامس، كون السفر سائغا وجائزا شرعا، بمعنى أن لا يكون معصية، فلو كان كذلك فإنه لا يقصر صاحبه بل يجب عليه التمام والصوم في شهر رمضان. المسألة 183. إذا كان أصل قصد السفر معصية ثم في أثناء السفر عدل عن تلك النية إلى نية الطاعة وجب عليه التقصير حينئذ إن كان الباقي مسافة لأنه سفر شرعي. المسألة 184. إذا كان أصل قصد السفر طاعة ثم عدل في أثنائه إلى قصد المعصية بذلك السفر زال الحكم الأول ووجب عليه التمام لعدم مشروعية السفر، ولو عدل بعد ذلك عن المعصية إلى الطاعة رجع إلى حكمه الأول، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الباقي مسافة كاملة، وإنما تضاف المسافة الأولى إلى المسافة الثالثة. الشرط السادس بلوغ محل الترخص، فقبل بلوغه يكون في حكم أهل البلد. المسألة 185. المراد من محل الترخص هو الموضع الذي لا يسمع فيه أذان البلد الذي خرج منه، أو لا يرى أهل البيوت، يعني من كان في آخر خطة البلد من الأشخاص، بحيث يتوارون عن نظره فلا يراهم، فإذا كان كذلك وجب عليه الصلاة قصرا. المسألة 186. إذا جهل المسافر وجوب التقصير عليه فصلى تماما صحت صلاته، ولا شيء عليه لأن الجاهل معذور هنا. المسألة 187. إذا نسي المسافر وجوب التقصير عليه فصلى تماما، فإن تذكر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه شيء. المسألة 188. إذا جهل من وجب عليه التمام وجوب التمام عليه فصلى قصرا، كمن دخل بلدا ونوى الإقامة بها ولم يعلم أن نية الإقامة موجبة لوجوب التمام عليه فصلى قصرا، صحت صلاته أيضا. المسألة 189. إذا نسي الإقامة من وجب عليه التمام وجوب التمام عليه فصلى قصرا، وجبت عليه الإعادة متى تذكرها. المسألة 190. إذا رجع المسافر إلى بلده فإنه يبقى على القصر إلى أن يدخل إلى منزله، لعدم انقطاع السفر بمجرد الدخول في البلد، فإذا دخله عاد إلى التمام. المسألة 191. يتخير من كان في أحد الأماكن الأربعة المشهورة بين الصلاة قصرا أو تماما، والإتمام أفضل، إلا أن القصر أحوط والجمع بينهما أكمل، والأماكن الأربعة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والحائر الحسيني الشريف وجامع الكوفة المقدس. المسألة 192. إذا نوى الإقامة في بلد وعرض له الرجوع عنها إلى إرادة السفر، فإن لم يصلي فريضة من الفرائض المقصورة على التمام فإنه يبقى على حكم القصر، وإن صلى فريضة على التمام وجب عليه الصلاة تماما حتى يقصد السفر على الوجه المتقدم والشروط المقررة. المسألة 193. إذا أقام في بلد جاز له الخروج إلى ما دون محل الترخص، وأما لو خرج بعد العشرة أو في أثنائها إلى ما دون المسافة مما يزيد على محل الترخص، فإن عزم على العودة إلى محل الإقامة بعد خروجه ونوى الإقامة ثانيان، أتم في الذهاب والإياب وفي الموضع الذي ذهب إليه. وإن لم ينوي الإقامة ففي المسألة أقوال، والاحتياط فيها مطلوب بأن يجمع بين القصر والتمام. المسألة 194. من دخل عليه الوقت في بلده وسافر ولم يصلي إلى أن تجاوز محل الترخص، أو بالعكس بأن دخل عليه الوقت في السفر ثم ترك الصلاة حتى دخل البلد، فالمعتبر حال الأداء في الموضعين، ليصلي قصرا في الصورة الأولى لأنه في وقت أداء الفريضة مسافر فيصلي صلاة السفر، ويصلي تماما في الصورة الثانية لأنه في ذلك الوقت حاضر فيجب عليه التمام. المسألة 195 يستحب للمسافر جبر الصلاة المقصورة بالتسبيحات الأربع، وهي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بأن يقولها في دبر الصلاة المقصورة 30 مرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.